أخونا يقول إنني شاب تزوجت امرأة على غير رغبتي وأنجبت منها، ووقع خلاف بيني وبينها وسافرت إلى الخارج وأريد أن أطلقها، فهل يجوز الطلاق برسالة إلى أهلها أو في شريط كاسد، مع العلم أنها قد أخذت جميع حقوقها جزاكم الله خيرا؟ الطلاق إذا دعت إليه الحاجة مباح، لا بأس به، يرى الإنسان مصلحة في طلاق زوجته فلا حرج عليه، ويطلق طلقة واحدة فقط، هذا السنة، طلقة واحدة، حال كونها حاملا وفي طفل لم يقع له جماع، إذا كانت ممن تحيض ليست عائسة ولا حامل، فإن السنة يطلقها في حالتين، إما في حال الحمل وإما في حال الطفل ليس فيه جماع، إذا كانت شابة ليست عائسة، أما إذا كانت عائسة أو حامل يطلقها من تشاء طلقة واحدة، أما إذا كان عنده تردد فلا يعجل، أو كانت طيبة لا يعجل، أما إذا طابت نفسه وضع المقاها معه يضره ويضرها فالسنة الطلاق طلقة واحدة، سواء بالرسالة يكتبها إليه لها بخط يده ويشهد على ذلك الشاهدين، أو من المحكمة وعند من يعتبر من المشايخ يعتبر خطه، نعم، حتى يعتمدوا عليه إذا رفع أمره إلى المأذون أو المحكمة. المقصود أن عليه يثبت الطلاق إثباتا لا شبهة فيه عند المحكمة، نعم، أو عند المأذون أو عند أحد العلماء المعتبرين، وهو أولى من إثبارته بيده لأنه قد يشتبه خطه على الناس، نعم، لكن يثبته عند المحكمة أو عند من هو معروف القلم المعتمد في كتابه من المشايخ، نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كونه يكتب بيده أو يسجله على شريط كاسيت هذا أمر ليس بالجيد، ما يكفي، ما كل أحد يعرف صوته ولا كل أحد يعرف قلمه، نعم، يستبه الأمور، نعم، الأفضل إذا الواجب أن يكتب طلاق ويسجل عليه أو يسجل عليه عند الحاكم بالكتابة والحاكم يكتب. جزاكم الله خيرا، أو الشيخ المعروف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.